بعد خروج الروح الجنين يمكن هذا حلال وفقط اي ما يدخل في النسبة لا بس نفس العلة لا مدى العلة فيه مهب اللحم الذي يخرج منه هذا الدم مو حلال حلال ايه حرام بس هذا ما في عنه ضرورة لا حتى هذا أصل كل شيء يخرج بعد خروج روح المذبوح فهو طاهر يعني لا أخرج الصيام حلال أي نعم كيف شيخ ملحب طيب وليس كذا ما يجيب وقولها إلا كنتوك نعم لا ما قال إلا كنتوك قال أحل لنا ولا يمنع أن يكون غيرها أيضا حلال ولي شلل يقول أحجامك الرسول إذا هذا عاد شيء خاص خاص. هذا شيء خاص إيه هذا أبو قتادة لكن هذا شيء خاص لا هذا شيء خاص بالخبر طيب الدم ولحم الخنزير لحم الخنزير الخنزير معروف نعم والمراد بلحمه ها جميع أجزائه جميع أجزائه وإنما حرم لأنه رجس هكذا قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الرجس أشد من النجس وهو شامل للرجس النجاسة الحسية والمعنوية ولهذا يقولون إن الخنزير مشهور في أكل العذرة نجسات وأنه مشهور بعدم الغيرة أيضا يرى الزفر ينزو على أكوتاه ويدف له يعني يكيف ومن تغذى بشيء تأثر به ولهذا الأوروبيون فاقد الغيرة يجي صاحبه ويمشي وياه ويأخذ بالفراش زوجته فيقبلها وزوجها يشاهد ولا كأنه قبل إلا ولا قبل الصغير نعم وسواء كان هذه العلة أو أكنك فيها قول الله عز وجل أكنك قول الله عز وجل يكفينا قول عز وجل فإنه رزق فإنه رزق تعالى بين بل حصر تحريم في هذه الأشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لا إله وسبق أنه يستثنى من الميتة أشيد نعم ليس يعني جراد وليس جراد يستثنى نعم هذا باعتبار أجناس الميتة وما الذي يستثنى من الميتة نفسها وليد الميتة نعم إنما حضر الميتة نعم الانتفاع بها الانتفاع بها فيما لا يؤثر على عبادة الإنسان لا بأس به نعم طيب وش معنى قولنا فيما لا يؤثر على العبادة أنه لو ادهن بدهنها فإنه لا يجوز لأنه يستلزم أن يتنجس بدنه وثوبه وهذا يخل بعبادته لكن لو استعمل الدهن أو الشحم في دهن الجلود وقل السفن والاستصباح هذا لا بأس به كما تقدم ما هو الدليل على استثناء الميتتين عبد الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحلت لها الميتتان وبنان اما الميتتان فالحكم زاد وحكم واما البنان هو حل الحديث ومن القران انما ما ذكرها حصر محرمات من البدايه السلام عليكم في ميتة البحر قال تعالى أحل لكم أحل لكم صيد البحر وطعام أحل لكم صيد بحري

أغفرها لك اليوم. وقوله رحيم صيغة مبالغة أو صيغة مشبهة من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، ذاتية فعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها له صفة ذاتية، وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله بالمشيئة في قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بالإرادة وإما بالفعل، إما بالإرادة أو بالفعل، وهذا لا شك أنه خطأ. وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا تناسب عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة من؟ المخلوق، إنها رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى. نعم. إن جابتك الميتة حسية أو معنوية؟ حسية، جابتها حسية. أنا معنوية اللي تقول عن اللي المضطر واللي لا. هذا الحمير نجاسة مع حسية، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها. بالنسبة لضفادع، فينا الضفادع ما تحس، لا غير الضفادع إذا كان تعيش في البر، ووجدت البر مقتولة تعطى حكم البر، اللي يعيش في البر وفي البحر يعطى حكم البر تاليبا لجانب الحر. زين الشيخ، في عروسة عرس البحر، نعم، من زول يعني ذكرها يعني انها تكون في بحر الجنوب. اي زين الشيخ، هذه كيف؟ هذه اذا وجدتها فاحتفظ بها وكلها، يعني شكل آدمي بس اللي اي نعم، احنا سمعنا هكذا، سمعنا انه يوجد سمك على شكل آدمي، نعم، على شكل آدميات، وانهم بعد جميلات جدا، نعم اي نعم، تأكلها إيه تأكل؟ نعم. لف ما يجي في الآدم؟ نعم. يجي في الآدم. وش فيها؟ إذا اضطر إليها. إذا اضطر إليها فاختلف فيها أهل العلم، وهذه تأتي بالفوائد. فمشهور عند الحنابلة أنه ما يجوز نأكلها ولا اضطر. وقال الشافعية أنه يجوز أكلها عند الضرورة، وهو الصحيح. كلها حتى الكلاب والحمير والمحرم، وشو؟ أقول حتى المحرم مثل الكلاب والحمير. ما هو بلحم الخنزير؟ الخنزير يحل، يحل هذا اللي معنى إنما حرم عليكم ميتة ودا، ها؟ مش بعده ولحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله أفور رحيم، فلازم عليه إن الله أفور رحيم. وقلنا يعني إنها تعود إلى الأول، كلما أطبقت على الأول إنه محرمات، إنه محرمات، نعم. لا قصدي غير باغ ولا عاد، ما هو في المائدة خاص، لا فيها كلها، حتى في اللي في سورة المائدة فما يضطر فيها لحم الخنزير. المهم كل المحرمات إذا كانت تزول بها الضرورة في مباح، وقولي إذا كانت تزول بها الضرورة احترازا مما لا تزول به الضرورة، كما لو اضطر الإنسان إلى أكل سم يجوز يأكل ورم يقتل، أثر القتل هو موته. ولو اضطر الإنسان إلى لعطش إلى الخمر، عطشان وعنده جرس خمر ماء لا يشربها، لا يشربها، يقولون لأن الخمر يزيد العطش،

وقد أشرنا إليه فيما سبق. نعم. ثم قال تعالى نعم مو واضح لأن الآية فيها الإباحة، لكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم وجوب تناوله، لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب. نعم. وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم، قال إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، لكنها من مضطردة في الحقيقة، مثل ما قالوا في وجوب الختان، قالوا بل ما أخذ وجوبه من هذه القاعدة، قال إن الأصل أن قطع الإنسان شيئا من بدنه حلال ولا لا؟ حرام؟ حرام. والختان قطع شيء من بدنه، ولا ينتهك المحرم إلا بواجب، فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة، لكنها مين مضطردة تماما الاضطراد. ولهذا مثلا يجوز للمسافر أن يفطر، والفطر انتهاك محرم، مع أن الفطر ليس بواجب، فهي مين مضطردة اضطرادا بينا. نعم. عندهم دليل على ما ترخص العاصي بسفره، ذكرنا في مسطر قلنا شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين العاصي بسفره وغير العاصي، لأن يعني هذه الأحكام علقت بالسفر، والعاصي يأتم وأحكام السفر باقية. هنا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هي طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه حل، لا بد من اسم الله. نعم. لو ضربوها ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها حل، ماذا بحدد المعروف؟ وشلون كيف ذبح؟ ها؟ الظفر؟ الظفر ما تحل، لأن الرسول استثناها، قال ما أنهر الدم وذكر اسمه عليه إلا السنة والظفر. ما تحل. لكن وش نبي نقول الشافعي ظهوره؟ ما تحل. ما تحل. هنا. هل في دليل على مكان طيب قبل التحليل؟ اي نعم، حلو يدل على طيب. طيب ميت هذا من اعمال الجاهليه اذا اشرب الميته، ما نقول بانها حلال قبل؟ لا حل وشرع ياكلونها اكل الميت. الميته كانت طيبه فاخذوها في الموت. لا قصدي نقول كانت طيبه ميته لا لا لا ليس حلال، ما جاء في الشرع حلها. الحمار كان حلال يأكلونها، لكن الميتة ما كانوا يأكلونها أصلا، ولهذا ابن عباس يرى رضي الله عنه حل الحمار حتى بعد الحين، يقول لأن الله يقول قل لا أجرف من أحيانا من حرم على طعم يطعمه، وأين الحمار؟ وبعض العلماء يحرمها إذا دعت الحاجة إلى بقائها، فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء يجوز، لكن صحيح انها رجس ما تحل. الخمر ايضا حرم، لكن الخمر الصحيح مو بنجس لذاته، هي نجسة عينين، خبث عملي، فنجاسة الخمر معنوية، هذا هو الصحيح، ولهذا لا يمت الثياب، يؤثر في العقل، يؤثر في العقل غالبا، ما يؤثر في العقل أكثر ما حطه من أجل هذا، ولهذا علل التحريم إنما حاضر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.

الناس سواء فيما رزقهم الله، لكن تركوا الأول الآية وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ومعنى الآية هذه فأنتم فيه سواء مبني على الأول، يعني هل لكم شركاء فيساوونكم، وش الجواب؟ لا ولا نعم؟ لا, لا, لا, لا أبدا. وهن العبد يجي صندوقي أو يلمس المفتاح، نعم؟ هل عبد يجي شاكن ويقول أنا والله عبدك أنا باخذ من مالك، وش الجواب؟ ها؟ لا. كيف هالعبيد هذه عبيد لله تعبدونهم من دون الله؟ هذا ماذا لمشرك؟ هؤلاء فرحوا بالقلق فأنتم فيه سواء، خذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، فأثبت الاشتراكية. نعم. وهات منها الأدلة التي جمعوها من الآيات والأحاديث المتشابهة ليموهموا على الناس، مثل هؤلاء العلماء يدخلون في الآية هذه، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. والواجب أن يكون العالم عالم ملة لا عالم دولة، حتى يكون لله عز وجل قائما بأمر الله عز وجل. طيب أيه؟ أجواب أنها خاصة الثلاث، هذا عليهم مهورهم، لكن هذه الثلاث حيث ما لهم بها قدرة من الله عز وجل، الماء والكلى والنار ما يختصون بها، فالأنهار كل يأخذ منها، ما أحد يشتكي منها. كذلك نقع البئر ما مهلك الذي يخرجه الله عز وجل، وكذلك الكلى اللي ينبت بدون إنباتك في الأرض ما هي لك. كذلك أيضا النار، لو أن أحدا أراد يقتبس تعال لا تقتبس، هذه نار أنا، يقول لا شركة، من الذي أوقد النار لك؟ ها؟ الله عز وجل. إيه لكن الماء مو بس اللي أخرجه، أنت أحق به لأنك حضرت، لكن تبتمنى مع الفضل ما يجوز. طيب زين. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق السبب على المسبب، إطلاق المسبب على السبب. من ناحية أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هم هو بيأكل النار يأكل النار، لكنه مال سبب للنار، فيكون هذا من باب إطلاق المسبب على السبب، إطلاق المسبب على السبب. وبعدين فيه أيضا إثبات العدل، إثبات العدل في الجزاء لقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فجعل المأكول على قدر المأكول. أولا ما يأكل إلا النار وثاقا بوثاق، على قدر ما يأكل يأكل نارا، فيكون في هذا إثبات العدل في الجزاء، إثبات العدل في الجزاء. يقول الشاعر على هذه المسألة وإن كان محلها التفسير، يقول أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أكلت دما، خاطب زوجه، هذا أعرابي تزوج امرأة ولا جذب، ولكنه في له إنك لرحت الشام ففيها وباء يقتل النساء، يقتل النساء، وراح بالشام وقال دمشق خذيها، دمشق خذيها، نسيت أخر بيت، وقال واعلمي دمشق خذيها واعلمي أن يوم تحملين عودي نعشها